أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا، وفيها 11 امرأة عربية بين 100 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم. أنا طبيبة بفوج إطفاء بيروت. أنا طبيبة وأنا هلأ بخط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا. في الغياب الأخير لمارادونا، كيف يشعر عشاقه؟ شعور بالحزن، كأن الواحد فقد صديق مقرب ليه. الحقيقة أنا ما أكيد ما قابلش مارادونا في حياتي، ولكن كان من أبطال الطفولة. والكهرباء تعود إلى دارفور بعد انقطاع طويل، فهل اطمأن الناس هناك؟ في الحقيقة ما مضمن، لأن التيار الكهربائي يستمر، لأن الالتزامات الحكومة تجاه الشركة ما مضمونة. وفي إكسترا أيضا 7 لوحات فنية في الجزائر تثير الجدل، فهل تعود لبيكاسو؟ أسعد برفقتكم اليوم، أنا سوسن صبوح. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. كشفت بي بي سي النقابة عن قائمة 100 امرأة الأكثر إلهاما وتأثيرا لعام 2020، وترك اسم فارغ في القائمة كتقدير لكل النساء المجهولات اللواتي قدمن مجهودات أثرت في مجتمعاتهن ولكن لم يسمع بهن أحد. وبسبب وباء كورونا قدم عدد لا يحصى من النساء حول العالم تضحيات كثيرة، وفقدت كثيرات حياتهن وهن يحاولن إحداث التغيير. ضمت القائمة 11 امرأة عربية تستعرضهن لنا بسنت أكرم في التقرير التالي. في نفس الموعد تقريباً منذ عام 2013 تحتفي بي بي سي بالدور الذي تلعبه النساء حول العالم من خلال اختيار 100 سيدة ملهمة ومؤثرة. أنا امرأة، الكلمة يمكن صغيرة بس بتحمل معاني كثير. سيدات يحاولن طرح رؤاهن في مجتمعاتهن لأجل الوصول إلى غايتهن التي تختلف من واحدة لأخرى. وبرغم أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات، إلا أن هذا لم يمنع العديد من السيدات العربيات من السطوع في أدوارهن المختلفة، حيث ضمت قائمة بي بي سي لهذا العام 11 امرأة عربية من بينهن مصرية. وفي أول يوليو 2020 بدأت حساب على إنستغرام اسمه أسولت بوليس لنشر شهادات ضحايا التحرش. كان بقالي سنين دايماً بسمع قصص ناس حواليا بيتكلموا عن متحرش اسمه أحمد بسام زكي. نادين أشرف مدرسة فلسفة ومؤسسة صفحة أسولت بوليس التي لاقت إقبالاً واسعاً من قبل الفتيات للحديث عن تجاربهن مع التحرش، فهي فتحت المجال للسيدات ليتكلمن عما أخفيناه طويلاً. في كل إنسان في بطل، بس ياخد الفرصة ويشعر إن في حد بيحبه. وها هي ماجدة جبران والمعروفة بماما ماجي، التي كرست حياتها للاهتمام بالأطفال المهمشين من خلال فريق عمل أنشأته يقدم الدعم النفسي والصحي والتعليمي، ورشحت للحصول على جائزة نوبل السلام 5 مرات. ونسرين علوان عراقية بريطانية لعبت دورا كبيرا منذ تفشي فيروس كورونا، فقد ساهمت في نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالأمراض طويلة الأمد التي قد يسببها الفيروس. هناك من السيدات من واجهن الخطر بكل قوة وشجاعة، فالسورية صفاء الكماري عالمة الفيروسات النباتية واحدة منهن، وهي تواجه خطرا كبيرا في حلب من خلال محاولتها لإنقاذ المحاصيل الزراعية هناك. وكذلك إيمان الغاملي من اليمن التي تدير محطة لتوليد طاقة شمسية على بعد 20 ميلا من ساحة الحرب في بلدها. وهناك من اتخذنا من الفن وسيلة لإثبات وجودهن، حيث استطاعت المغربية هدى أبوز المعروفة فنيا باسم اختك أن تلمع في فن الراب الذي سيطر عليه الرجال في مجتمعها، واشتهرت بكلمات أغانيها المميزة التي تدافع من خلالها عن قضايا المرأة. بحلب مدينتي. كما ضمت قائمة 100 امرأة لبي بي سي وعد الخطيب، الناشطة السورية والحاصلة على عدة جوائز دولية من خلال تقاريرها وأفلامها التي ناقشت فيها أهم القضايا في سوريا، ورشح فيلمها من أجل السما لجائزة الأوسكار. وكذلك السورية نادين كعدان التي ألفت ونشرت العديد من كتب الأطفال بمختلف اللغات، وقالت إن المرأة تستمر أثناء الصراعات في لعب أدوار القائدات وصانعات السلام، وبرغم من ذلك فإن الأنظمة مصممة لتكون ضدهن. ومن لبنان الناشطة النسوية حياة المرشدي التي تمكنت من نشر رسائلها من خلال المنابر المختلفة لمواجهة ما تراه أنظمة أبوية فاسدة. ومن الصومال إلواد إلمان التي ساهمت في إنشاء مركز لمكافحة الاغتصاب في الصومال وأصبحت بطلة لصنع السلام من خلال دورها في إتاحة الفرصة للضحايا للحديث عن ما تعرضنا له دون خجل أو خوف. وختاما من الإمارات العربية المتحدة، سارة الأميري وزيرة الدولة للتقنية المتقدمة وقائدة الفريق العلمي ونائبة مدير مشروع مسبار الأمل الذي أرسل إلى المريخ. رحلة مسبار الأمل هي أول رحلة استكشاف فضائية بين الكواكب تقوم بها دولة عربية. أنا صبية بفوج إطفاء بيروت، بطلع حوادث مثل كل الشباب اللي معنا، حوادث حريق، حوادث إنقاذ. أنا طبيبة وأنا هلأ بخط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا. مرحباً أيها الأصدقاء، اليوم سنتعلم حرف الباء بجميع أشكاله. أنا معلمة مدرسة. 100 امرأة ملهمة لسيدات حول العالم يحاربن من أجل إحداث تغيير وإيصال أصواتهن في مجتمعاتهن وخارجها. استمعنا إلى تقرير عن 100 امرأة في قائمة بي بي سي للنساء الأكثر تأثيرا في العالم، وبينهن 11 امرأة عربية. تعرفنا عليهن، على إنجازاتهن، على ما قدمنه لمجتمعاتهن من خدمات وتضحيات. فماذا عنكم مستمعين؟ هل هناك نساء في مجتمعاتكم قدمنا تضحيات هذا العام كان لها أثر كبير على الآخرين وربما لم يسمع بهن أحد؟ يعني هل هناك مواقع أو مناصب في بلادكم ما زالت بعيدة عن النساء وتودون يعني أن تروا النساء فيها؟ وأبدأ النقاش مع مليكة من المغرب. أهلا وسهلا أستاذتي الكريمة. أهلا بك مليكة. هل هناك يعني أسماء لنساء ربما مجهولات في مجتمعك تودين يعني أن ترينها تكرم أو أنها في موقع ما تستحقه؟ يعني مش موجودات بشكل كثير، إلا أن المرأة في المغرب عموما وخاصة المرأة القروية التي تقدم تضحيات كبيرة يعني من أجل يعني المساهمة في تنشئة أسرتها و سعيها دائما المستمر لتطوير نفسها عن طريق إنشاء. نعم يعني مليكة، هل تعرفين يعني واحدة من هؤلاء النساء؟ يعني ربما تحكين لنا قصة إنجازاتها، قصة تضحياتها، حتى لو كانت يعني صامتة لا يسمع بها كثيرون. نعم، هناك يعني مثلا القبلات يعني المولدات في العالم العربي، لأن في غياب الممرضات هؤلاء النساء هم من يتولى يعني توليد النساء ويتنقلن في ظروف صعبة يعني الثلوج والأمطار من أجل يعني مساعدة النساء على الولادة. أقدم لهم تحية إجلال وتقدير وأدعو يعني وسائل الإعلام أن تهتم بهن، لأن دورهن كبير يعني في إنقاذ أرواح الكثير من النساء اللواتي عايشنا ظروف الولادة الصعبة في غياب أي تدخل من مساعدة طبية. نعم، شكرا جزيلا لك مليكة. وصلتنا يعني تعليقات صوتية لنستمع إلى محمود من موريتانيا. من بين النساء في بلدي أود رؤيتهن في قوائم النساء الأكثر تأثيرا أستاذة والفنانة الكبيرة معدوة من تلميذ. هذه السيدة عانت كثيرا من الأنظمة السابقة بسبب معارضتها للنظام الحاكم في ذلك الزمن، وقد تصدت لكثير من الإقراءات بالمال والتهديد والحبس وكثير من المشاكل، وهي مصممة على رأيها حتى الآن وهي في صف المعارضة. ومعنا للحديث عن الموضوع أيضا سهير من السودان. مرحبا بك سهير. ذكرتي أنك ترشحين الدكتورة سوسن أحمد الحوري وهي أستاذة مشاركة في كلية العلوم التطبيقية والصناعية بجامعة بحري. لماذا ترشحينها بالذات؟ نعم، شكرا لكم. دكتورة سوسن أحمد الحوري هي أستاذة مشاركة في كلية علوم التطبيقية والصناعية بجامعة التحليب، هي إنسانة رائدة وعاملة عالمة وباحثة كمباحثة في الجامعة، ولها عدة أوراق علمية قدمتها في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، تساهم كثيرا في كل ما يتعلق بالمرأة وبمناصرتها. يعني إذا لها يعني أتمنى إذا كانت يعني تم اشتغالها من الأستاذ في وزارة التجارة والصناعة، لكن بالتالي كنت أتمنى أن تكون مشاركة لأنها يعني إنسان نشطة وإنسان لها آراء تفيد البلد كثيرا، لكن لم يتم اشتغالها بعد. شكرا لك سهير، يعني الخط لم يكن واضحا كثيرا، ولكن يعني ما فهمت بأنها إضافة إلى أنها أستاذة في العلوم التطبيقية والصناعية وتقدم المساعدة لطلابها بأنها مشاركة أيضا في قضايا مناصرة للمرأة. وأنتقل أيضا إلى تعليق صوتي أتانا من أسامة. أحب وأتمنى أشوف على قوائم النساء الأكثر تأثيرا جارتي في المزرعة كوثر، واللي بناديها أم أحمد، ويحلو لنا أن نسميها بفاطمة علبة، فهي ماكينة عمل لا ينتهي مع الدهاء الناعم والطيب، تهتم بالصغير والكبير، وهي ما بين الاهتمام بشؤون الزراعة الشاق منها وحتى الأمور البسيطة والفنية، وهي أيضا تهتم بشؤون البيت والأطفال، وتحس جنبها أن ما فيش حاجة ناقصة وكله على سنجة عشرة. ورغم صعوبات الحياة إلا أن الابتسامة الهادئة لا تفارق وجهها البشوش، كله على سنجة عشرة. وأنتقل إلى تعليقات وردتنا. كتب لنا جمال من العراق: في الحقيقة العراق يشهد مرحلة صعبة بالنسبة للنساء ودورهن الريادي، لدينا سابقا المعمارية الراحلة زها حديد، أما اليوم فهو يريد أن يرى والدة أحد المتظاهرين الناشطة الاجتماعية أم مهند القيسي التي راح يعني ولدها ضحية الأحداث الأخيرة في العراق، يود أن يراها المرأة العراقية الأولى لما تملك من إصرار وشجاعة وتطالب بحقوق المجتمع. وكذلك كتب لنا عبد الله عبد الرحمن من السودان، قال إنه يتمنى أن يرى عوضية سمك، وهي امرأة من السودان تحدت الفقر والإعاقة الجسدية لتتدرج من بائعة تطاردها حملات الشرطة إلى صاحبة أشهر مطعم للأسماك في السودان، فضلا عن كونها ناشطة في مجال دعم الفئات الضعيفة في المجتمع لتصبح إحدى أيقونات كفاح المرأة السودانية، كما يقول عبد الله من السودان. وعلي الحسن من الأردن يقول: الطبيبات الممرضات، هاتان المهنتان كان لهما الدور البارز والذي لا يمكن أن ينسى في احتواء جائحة كورونا، لما تعرضنا له من إرهاق وضغط نفسي. في حين يقول عبد الرحمن حمد من السودان: المرأة نصف المجتمع، وإذا علمتها تعليما جيدا ستكون في قمة الهرم. وأنتقل إلى بونن من موريتانيا على الهاتف. مرحبا بك. أهلا وسهلا، هذا ما صباحكم كل خير. يا أهلا بك. يا أهلا بك. هل هناك نساء في مجتمعك قدمنا تضحيات هذا العام تحديدا، يعني في ظل جائحة كورونا، وكان لهذه التضحيات أثر عمن يحيط بهم على مجتمعهم ربما؟ أهلا وسهلا، أولا أشكركم على هذه السالحة. في الحقيقة نحن هنا على مستوى موريتانيا لدينا نساء تميزنا في مجالات عدة ومهمة وأساسية جدا، وواكبنا هذه الجائحة من بداية ظهورها إلى هذه. هل هناك نساء معينات سيدي؟ نعم نعم، هنالك نساء. نحن بالنسبة لنا هنالك الشيخة مع الفنانة الكبيرة المعلومة النداح، التي في الحقيقة بذلت جهدا في سبيل التوعية، توعية المواطنين بخطورة هذا الوباء الفتاك الخطير جدا، وبالتالي لعبت دور كبير جدا على يعني المستوى الوطني في نشر الوعي في سبيل التصدي لجائحة كورونا، وكانت قريبة جدا من المواطنين. شكرا جزيلا لك بونين عفوا من موريتانيا، وشكرا لجميع من ساهموا معنا عبر الهاتف وبإرسال تعليقات مكتوبة أيضا. شكرا جزيلا لكم. تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم. دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم، اللاعب السابق لمنتخب الأرجنتين، توفي الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما إثر سكتة قلبية. كان مارادونا شخصية مثيرة للجدل، أطلقت عليه أوصاف مختلفة ومتناقضة، فهو اللاعب المبهر العبقري الكروي الاستثنائي، لكنه في الوقت نفسه الرجل الذي أدمن على المخدرات والذي تلاحقه الفضائح. كان هدفه الذي وصفه بعبارته الشهيرة بأنه يد الرب، إذ إشابته لمسة يد خفيفة في مرمى منتخب إنجلترا في بطولة العالم عام 1986 من أكثر أهدافه شهرة وإثارة للجدل. شريف داود شاب مصري يعشق مارادونا منذ أن كان طفلا، وبالنسبة له أخطاء مارادونا كانت تجعله شخصا أكثر قربا إلى قلبه. شريف يتحدث إلى ياسمين أبو خضرة عن شعوره أولا بعد سماعه بخبر الوفاة. شعور الحزن، كأن الواحد فقد صديق مقرب ليه. الحقيقة أنا ما أكيد ما قابلش مارادونا في حياتي، ولكن كان من أبطال الطفولة اللي الواحد بدأ فرجة على كرة القدم، وأول ما طلع شايف مارادونا بحجم وإمكانيات فنية وشخصية كاريزماتية جاذبة للأضواء بشكل رهيب. هل تتذكر المرة الأولى التي شد فيها مارادونا أنظارك؟ طبعا افتتاح كأس العالم 90، وأول مباراة الأرجنتين بتلاعب الكاميرون، والكاميرون بتكسب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، ومارادونا شايل شارة الكابتن. ما الذي أعجبك به حينها؟ الواحد كان لسه بيبتدي يتعرف على الكرة العالمية ويسمع عن إن في نادي مش معروف قوي اسمه نابولي بدأ يكسب بطولات في إيطاليا وفي أوروبا، لأنه في لعيب كبير قوي اسمه مارادونا. كطفل الفضول شد وبيتفرج على الكارنفال ده، فأول مشهد هيبتشوفيه في هذا الكارنفال اللي بيفتتحه مارادونا، الفارس اللي الناس كلها منتظر انه هيعمل بطوله كبيره، واللاعب اللي شهرته في العالم كله، والحقيقه هو راجل بيلعب في ايطاليا والبطوله بتلعب في ايطاليا، فطبعا اخذ عين. وجمهور نابولي امتنانا واعترافا باللي مارادونا عمله في تاريخ النادي كان بيشجع مارادونا مش اكتر ما كان بيشجع المنتخب الايطالي، وده كان بالنسبه لي كطفل يعني برضو مشهد ما انساهوش، لانه اتعرفت فيه على اثنين: مارادونا كواحد حببني في الكوره وحببني في منتخب الارجنتين، وعلى روبرتو باجيو، وطبعا ده افراد الجيل الايطالي اللي خلاني مشجع الحقيقة لحد النهارده للمنتخب الإيطالي. هل هناك من مباريات بعينها أو أهداف تتذكرها لمارادونا؟ كنت مدير مساعدة أسيست عمله في ماتش الأرجنتين والبرازيل في دور 8 في كأس العالم 90، والجمهور الأرجنتيني اللي يغني لمارادونا بعد الماتش ما معناه أن مارادونا أعظم من بيليه، وأن البرازيل باتت ذكية بسبب مارادونا. مارادونا كان لاعبا وكان أيضا مدربا، أيهما ترك فيك أثرا أكبر؟ طبعا مارادونا اللاعب. مارادونا اللاعب كان نسخة لم ترد من قبل في تاريخ الكرة، موهبة فطرية فذة، لياقة بدنية عظيمة، وقدرة على الإبداع المستمر والمتواصل. وفي نفس الوقت الكرة زمان ما كانتش بنفس التقنيات دلوقتي، فما كانش في نفس الحماية اللي بيوفرها الحكام للمدافعين، ومع ذلك مارادونا بيقدم أعظم أداء فردي الواحد ممكن يكون شافه لمنتخب في كأس العالم، وبيكسب كأس العالم 86 مع الأرجنتين. مارادونا انتقد أكثر من مرة لانفعاله وتعديه أحيانا على لاعبين آخرين في الملعب، كيف ترى هذا الجانب من شخصية مارادونا؟ بحب أشبه مارادونا دايما بشخصية الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب، البطل اللي بيرتكب جرائم وبيعمل مشاكل، ومع ذلك تظل الجماهير بتحبه وبتسقف له وتتعاطف معاه. كنت تتعاطف معه؟ والارتباط، بل وتتعاطف معه طبعا في كثير من الأحيان، وبتظن أنه مظلوم. ظلم موهبته الحقيقة، ولكن يظل ده الجزء الإنساني اللي في مارادونا اللي بيخلي الناس ترتبط بيه، بتحس أنه هو إنسان بيزعل وبيغضب وبيتعصب وبيتخانق، يعني بني آدم طبيعي. كنت تنزعج أحيانا بسبب يعني أنه لديه الكثير من المهارات ولم يحقق كما يرى فيه معجبوه من أحلام وطموحات لربما كانت لديه؟ طبعا أفتكر كويس جدا، اتفرجت برضو على كأس العالم 94 وكنت بشجع الأرجنتين، وكان منتخب عنده إمكانيات عظيمة جدا، ولكن يأتي استبعاد مارادونا بسبب تعطيل المنشطات كضربة يعني قاسمة. برضو ما اكذبش عليك، الواحد لام على مارادونا كمدرب. الأرجنتين في كأس العالم 2010 كان فريق عنده إمكانيات معقولة جدا، ولكن كمدرب يقرر يلعب ألمانيا بخطة غير مناسبة تماما، وينتهي الأمر أن الأرجنتين بتخسر برباعية. بس يظل مارادونا عنده هذه المساحة من القبول اللي خلي الناس تغفر له هزيمة زي دي، رغم أنه هو يكاد يكون المسؤول الأول عنه. استمعنا إلى شريف داود من مصر متحدثا عن مشاعره بفقدان مارادونا، وهناك طبعا الملايين من أمثال شريف ممن أحزنهم هذا الفقدان لنجم أمتع جمهور كرة القدم. أرحب بكم مجددا مستمعينا في كل مكان، وأرحب بجميع من انضموا إلينا الآن في هذه الحلقة، أصحبكم بها أنا سوسن صبوح. جدل دائر في الجزائر حول 7 لوحات فنية يعتقد أنها للفنان الشهير بيكاسو. اللوحات وجدت في منزل كان لصديق لبيكاسو كان يتردد عليه أثناء زيارته إلى الجزائر. القضية أثارها الكاتب والأكاديمي الجزائري واسين الأعرج عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيه من سرق لوحات بيكاسو في مدريسة والتي يقول إنها تحمل توقيعه. وزارة الثقافة الجزائرية بدورها كانت قد فحصت اللوحات عند العثور عليها وأكدت أنها لا تنتمي لبيكاسو. بسمة كراشا سألت بلال إبراهيمية مراسل أكسترا في الجزائر، هل قدم واسيني أدلة تشير إلى أنها هذه اللوحات تعود بالفعل لبيكاسو؟ هو لم يقدم أي أدلة توضح مصير اللوحات، بل سرد قصة العثور عليها نقلا عن الصحيفة التي تناولت الموضوع منذ أكثر من 10 سنوات. واسيني أثار تساؤلات كثيرة حول مصير هذه الأعمال الفنية التي عثر عليها شاب بالصدفة في خريف 2009 حينما كان بصدد حفر بئر، وسلم اللوحات لمديرية الثقافة بعد أن تم تسجيلها واعتبارها ملكية وطنية للدولة. واستشهد واسيني بمقال الصحيفة الناطقة بالفرنسية لوتون دالجيريا الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر 2009، يتحدث المقال عن شاب عثر بالصدفة على ممر طويل يقال إنه يقود إلى سجن قديم. وجد في هذا الممر السري الكثير من الأشياء الملفوفة، واتضح فيما بعد أنها لوحات فنية. أما سبب ربطها بالفنان بيكاسو هو مكان العثور عليها في حديقة إقامة شخص يعرف باسم غوميز، وهو صديق لبيكاسو الذي يبدو أنه استقبله في سنة 1944 في وقت محاصرة بيكاسو من طرف البوليس السري الألماني وعزله بعد اعتباره من منتجي الفن المنحط، وهو المفهوم النازي للفن أنذاك. رد السلطات الجزائرية على ما نشره واسيني الأعرج وقد أثار ما نشره جدل كبير ورد فعل من طرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء. الرد جاء عبر وزارة الثقافة الجزائرية من خلال بيان غير موقع وصفت فيه الخبر بأنه مغلوط، وقالت بأنها فور تلقيها المعلومة خلال سنة 2009 نقلت هذه اللوحات إلى متحف الفنون الجميلة في العاصمة للتأكد من هوية صاحبها، وتبين أن هذه اللوحات هي نسخ غير أصلية ولم تصدر إطلاقا عن بابلو بيكاسو. وأوضح بيان الوزارة أنها توصلت إلى هذه الخلاصة على ضوء الخبرة المنجزة من قبل المختصين باستعمال التقنيات الحديثة التي مست فحص الإمضاءات وخطوط الكتابة ونوعية الألوان الزيتية وكذا التقنيات المستعملة والدقة في الرسم. وزارة الثقافة قالت إن اللوحات لا تعود للرسام بيكاسو، ولكنها لم توضح للرأي العام مكانها وماذا فعلت بها ومن هم أصحاب الاختصاص الذين عاينوا هذه اللوحات. لكن هل نعرف أين هي الآن هذه اللوحات يا بلال؟ دعني فقط أشير إلى أن الأديب والأكاديمي الجزائري واسيني الأعرج من خلال ما نشره على صفحته عبر فيسبوك قال إن مصادر مقربة من متحف الفنون الجميلة كشف له أنه تم سنة 2015 إرسال إحدى اللوحات إلى فرنسا ومؤسسة بيكاسو بالذات للتأكد من نسبها للرسام. هذا الكلام نفته إدارة المتحف التي أصدرت بيانا مفصلا غلب عليه الجانب التقني، تؤكد أن اللوحات غير أصلية وتحمل رسومات لا تعبر عن النمط الذي يعتمده الفنان العالمي بيكاسو في الرسم. سألت دليلة أورفالي مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة عن مكان اللوحات ومضمونها، فكانت إجابتها: حفظناهم يعني بمكان معين داخل المتحف، ولكن احنا عرفنا باللي ما عندهم حتى قيمة تراثية ني جمالية ني فنية، شفنا باللي غير أصلية في اثنين منهم. يعني لقينا مثلا تاريخ الإنجاز، واحدة في 1937 والأخرى في 1944، كانوا نفس ستيل ونفس المواد خاصة. يعني في الفن ما تصراش الفنان يتطور يجدد الرسم نتاعو، طبعا يتشبهو، ولكن ما يتشبهوش فيما يخش الستيل. هذا هو اللي تخص بالنسبة لينا، لازم الجمهور الجزائري يعرف باللي المجموعات الوطنية الجزائرية في كل المتاحف ما عناش لوحة زيتية للفنان بيكاسو. أخيرا بلال، مدام هذا الجدل قد ثار حول بيكاسو ولوحاته، هل كانت لبيكاسو علاقة بالجزائر؟ صحيح، بابلو بيكاسو أقام في الجزائر في العديد من المرات، وتنوعت إقامته بين الاستراحة والعمل. ومرة زار الجزائر هاربا من البوليس السري الألماني، أو ما يعرف باختصار بالجستابو، ومن شرطة فيشي، بسبب لوحة جيرنيكا التي تسببت له لاحقا في مطاردات كثيرة. الفنان بيكاسو زار أيضا الجزائر سنة 1944 في رحلة بدأها من العاصمة الجزائر وانتهت به في إحدى المستعمرات الزراعية التي كان يملكها أحد أصدقائه في مدريسة، التي تبعد حوالي 60 كيلومتر عن مدينة تيارت في الغرب الجزائري، وهي مدينة زراعية استقطبت الكثير من معمري المدن الفرنسية والإسبانية الفقيرة للاستثمار فيها. بيكاسو زار الجزائر أيضا سنة 1953 ورسم لوحته الشهيرة نساء الجزائر، التي بلغت قيمتها فيما بعد 140 مليون دولار، وقد رسمها ردا على لوحة دولاكروا التي ظلت حبيسة الرؤية الاستشراقية الاستعمارية من المجتمع النسوي الجزائري في القصبة بالعاصمة الجزائر وفي الصحراء الجزائرية. أيضا بيكاسو رسم أيضا للجزائر لوحة تضامنية مع المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا التي حكم عليها بالإعدام، وساهم بيكاسو في تدويل قضيتها رفقة مثقفين كثر منهم سيمون دو بوفوار وجيزال حليمي وبول سارت، وذلك من أجل إسقاط حكم الإعدام عليها، وقد نجحوا في الأخير في هذه المهمة. استمعنا إلى بلال إبراهيمية مراسل أكسترا في الجزائر، متحدثا عن الجدل الدائر حول اللوحات الفنية التي يعتقد أنها لبيكاسو. والآن إلى جولة في عالم الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تأخذنا في هذه الجولة بسمة كراشة من فريق إكسترا. مرحبا بسمة. أهلا سوسن، وتحية لكل المستمعين. أول خبر من صحيفة The Guardian: ثلاثة سجناء رأي حاليين وسابقين بعثوا برسائل إلى نجم الفورمولا 1 البريطاني لويس هاملتون طلبا لدعمه، حيث يستعد للمشاركة في سباقين للفورمولا 1 في البحرين أولهما الأحد المقبل. يتعلق الأمر بالسجين علي الحاجي محمد رمضان والمحكوم عليه بالإعدام، وسجين السابقة نجاح يوسف التي ما زال ابنها مسجونا. وجه اليوم الثلاثاء 30 نائبا برلمانيا من أحزاب مختلفة بقيادة المعهد البريطاني للحقوق والديمقراطية خطابا إلى رئيس المدير العام أو رئيس التنفيذي للفورمولا 1، يعبرون فيه عن قلقهم حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون البحرينيون. في الرسالة أو في الر... الرسائل الثلاثة الموجهة إلى النجم سباق البريطاني سباقات البريطاني والتي طلعت عليها الجارديان يتحدث السجناء عن ظروف سجنهم غير الإنسانية ويقولون بأن سبب سجنهم يعود إلى تنظيمهم مسيرات من أجل التغيير الديمقراطي وطلب من النجم البريطاني التدخل لدى صديقه الأمير سلمان رئيس الوزراء لمساعدتهم وأن يدعمهم هو بارتداء قميص عليه شعار دعم سجناء الرأي وطرح قضيتهم على صديقه مرة أخرى الوزير الأول. هاملتون لم يدلي بأي تصريح حتى الآن، لكن مواقفه السابقة وتصريحاته بضرورة أن تساهم سباقات الفورمولا 1 بالتغيير الإيجابي في البلدان التي تقام فيها وحتى خطابه الأخير في تركيا هو ما شجع هؤلاء على مراسلته والاتصال به. وماذا قالت الحكومة البحرينية في هذا الصدد؟ الحكومة قالت إن السجناء حكموا محاكمة عادلة وأنها لا تقمع أحدا ولا تتابع أحدا بسبب آرائه السلمية مفندة ادعاءات هؤلاء السجناء. نعم، ما الخبر الثاني بسمة؟ الخبر الثاني يا عزيزتي سوسن من صحيفة The Independent عن عرس الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز. تصوري ما زال الناس يهتمون بهذه الأميرة حتى اليوم. حفل زفاف يتذكره من شاهده طبعا كان سيلغى من أساسه، عرس أسطوري كان مهددا بأن لا يقام. يقارن المقال كيف تعرضت أو عرضت سلسلة The Crown وهي سلسلة دراما تلفزيونية تتناول فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية لهذه الأيام قبيل العرس، ويقول لم يقل العرض كل التفاصيل، ويذهب كاتب المقال إلى السير الذاتية التي كتبت عن كل من ديانا وتشارلز ويقول اقتبس منها الذي جرى. من منهما كان سيغير رأيه في اللحظات الأخيرة يا ترى، الأميرة ديانا أو الأمير تشارلز؟ الجواب في المقال كلاهما. كل واحد منهما كان يفكر بشكل جدي بأن يتراجع وينسحب من الزواج. وفقا لكاتبة السيرة الذاتية أندرو مورتون، في اليوم الذي اكتشفت فيه ديانا السوار الذي نقش عليه اسم التحبب لكل من تشارلز وكاميلا، فقد فكرت جديا بإلغاء ذلك الزفاف. شقيقتها قالت إن الوقت تأخر ولا مجال للتراجع عن العرس. أما تشارلز فكان متردد حتى قبل إعلان الخطوبة طبقا لما ذكره كاتب السيرة الذاتية الملكية روبرت جوبسون، وكان اسم ديانا وقتها قد ملأ الصحف وشاشات التلفزيون. إذن سلسلة The Crown لم تذكر كل هذه يعني التفاصيل، لذلك ربما المقال أورد تفاصيل أكثر عن هذا العرس يعني الضخم يعني الذي شاهده شاهده الجميع بوله وإعجاب، ولكن لا أحد يعلم يعني ما وراء الأعراس الكبيرة ربما أو حتى الصغيرة ويبدو أن هذه السلسلة أيضا أثارت كثير من الحديث عنها The Crown حاليا الذكريات. لأنها تعيد ذكريات وتعيد إلى السطح الذي ما زال يؤلم حتى بعض البريطانيين ومنهم أبناء الأميرة ديانا نفسها. شكرا جزيلا لك بسمة على هذا العرض الممتع للصحافة البريطانية الصادرة اليوم. شكرا. يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994. بانتظار مشاركاتكم. عادت الكهرباء بعد 6 أيام قضاها مواطنو ولاية شرق دارفور في السودان في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حتى أن والي الولاية تحدث عبر الهاتف مع نشرة الأخبار الرئيسية في تلفزيون السودان الرسمي داعيا الحكومة المركزية للتدخل السريع لوضع حد لمعاناة المواطن بسبب انقطاع الكهرباء. شرق دارفور ليست الولاية الوحيدة التي عانت من هذا الانقطاع، فولايات مثل جنوب دارفور ووسط دارفور عانت أيضا من الانقطاع الكهرباء الذي يتكرر بين حين وآخر. ياسمين أبو خضرة تحدثت إلى مراسلة إكسترا في السودان مساء القاضي وسألتها كيف هو الوضع الآن؟ الآن عاد التيار الكهربائي ياسمين إلى ولايات دارفور التي تضررت لعدة أيام من انقطاعه، لكن ما زال هناك تخوف من الانقطاع مرة أخرى. المواطنون يقولون إن هذا الأمر حدث مرتين خلال شهر واحد هو شهر نوفمبر الحالي، من بينهم مصطفى عيسى هو أحد مواطني ولاية شرق دارفور ويسكن مدينة الضعين. مصطفى أخبرني أن قطاعات كبيرة تضررت وتحدث عن معاناتهم وعن مخاوفهم من تجدد المعاناة مرة أخرى. في الحقيقة ما بنضمن لأن التيار الكهربائي يستمر، لأن التزامات الحكومة تجاه الشركة ما مضمونة. يعني الشركة بتقول للحكومة أدفع، الحكومة احتمال ما تدفع، ممكن في أي لحظة الكهرباء تقطع، بانقطاع الكهرباء تعطلت الحياة، حتى يعني مصادر المياه توقفت، المستشفيات برضو تضررت، الأسواق العامة تضررت، المواطنين في بيوتهم تضرر من انقطاع الكهرباء. أبسط شيء التلفون الجوال، يعني أنا بقطع مثلا مسافة كيلو كيلين 3 كيلو عشان أمشي أشحن تلفوني بخمسين جنيه، وأنت عارف التلفون أي زول بيعتمد عليه في العمل، بيعتمد عليه في يعني حاجات الشخصية، حتى الطرمبات بتاعة الوقود اللي بتحرك الناس مثلا برضو مرتبطة بالكهرباء. يعني احنا متضررين من الحاجة دي، وأسيا احنا حاليا يعني في الشتاء، بعدين لو جينا الصيف الأزمة دي هنا بتتفاقم في حادثة كده، زول فاض المستشفى لقى كهرباء ما في، كان عنده أزمة، وانت عارف الجهاز التنفس شغال للكهرباء، ما يعني قدر الله أن الزول ده هنا توفى لسبب شيء. كان هذا مصطفى وهو من سكان مدينة الضعين، ويتخوف من أن تتكرر المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى. ما السبب في الانقطاع المتكرر للكهرباء ميساء؟ يقول المسؤولون في الولاية ياسمين إن التأخير في دفع مستحقات الشركة التركية التي تملك أجهزة توليد الكهرباء التي تعمل حاليا لتوليد الطاقة الكهربائية بالولاية هو السبب، وأن مديونية الحكومة للشركة التي يتحدثون عنها هي 17 مليون دولار لقاء إمداد 7 ولايات بالكهرباء. ولولاية شرق دارفور محمد عيسى عليو أخبرني أنه قلق من تجدد الأزمة مرة أخرى، وأنهم في الولاية لا يستطيعون دفع مستحقات الكهرباء لأن خزائنهم خاوية وليس لديهم ميزانية كافية لدفع المبلغ. يبدو أن هناك اجتماعات عقدت، اجتماعات متواصلة طبعا، لكن المهم اتصل بي واحد من الإخوة الكرام في نفس ثاني يوم المكالمة، قلنا نحن الآن مجتمعين معهم، وبعد ما انتهى الاجتماع قال لي الآن اتفقنا ترجع الكهرباء، وواضح جدا في جدول المبلغ حوالي 17 مليون دولار حسب ما قال، ولكن في تقديري لا زال السيف مسلطا على رقاب هذه الولايات السبعة المواطنية. حتى الآن المركز ما اتصل بنا حتى يطمننا رجع التيار لكن ربما ينقطع اليوم أو بكرة أو يتواصل لا المالي. يعني المهم أنا بالنسبة لي المشكلة حلت، لكن قلق جدا من أن تتكرر، بعدين لا يمكن دولة كاملة تكون رهينة للشركة. كان هذا والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى علاو. هل من حلول بديلة طرحت حتى الآن لحال هذه الأزمة؟ عادت الولايات التي تعاني من انقطاع التيار لنفس الأسباب التي ذكرها والي شرق دارفور ليس بالقليل ياسمين. نحن نتحدث عن 7 ولايات وكل ولاية فيها عدد من المدن، لكن بالنسبة لولاية شرق دارفور يقول الوالي محمد عيسى عليو لديهم حلان، والأمر يتوقف على استجابة وزارة المالية لدفع المال اللازم لتنفيذ أحدهما. لنا حلان تعرف عن هذا السيف المسلط، هناك مكان شيكي، مكانتين شيكيتين من توشكس لفاكية، المكانتين بنفس المعدل الكهربائي اللي بتصدره الشركة التركية. قطع الطيار اتأخرت قيام الكورونا، الآن سوري وصلت من جدة، عبر جدة وصلت بحر الأحمر في برشلونة الآن. واليوم أنا كنت أتكلم مع الوكيل، وقبل أمس كنت أتكلم مع الأخ المهندس يوسف الطاهر والمسؤول عن هذا الإجراء. نرجو من المركز يجتهد معنا نعطي المبلغ المستحق عشان صانوا بسرعة، وده بيعوضنا أي تصرف مستقبلي للشركة التركية. برضو الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية موجودة عندنا، مشروع الطاقة الشمسية موجود برضو، توقف على فتح اعتماد من 1/10. تحدثنا مع المالية، الورق قابع حتى وزارة المالية، يعني عشان الشخص المداول يجيب المحولات عشان تتركب. كان هذا والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى علاو. ميساء، ماذا تقول الحكومة في الخرطوم ردا على ما يجري؟ حاولت الاتصال بالمسؤولين في وزارة الطاقة والتعدين ياسمين، لكن للأسف لم أجد ردا. كانت هذه مراسلة إكسترا في السودان مساء القاضي متحدثة عن انقطاع الكهرباء في شرق دارف. ونذكركم مستمعينا بموضوعنا الرئيسي عن النساء الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم، ونشرت بي بي سي القائمة لمئة امرأة وهن الأكثر تأثيرا في العالم، وكان بينهن 11 امرأة عربية تعرفنا عليهن على إنجازاتهن. وسألناكم مستمعينا ماذا عنكم، هل هناك نساء في مجتمعاتكم قدمنا تضحيات هذا العام؟ وأبدأ بالاتصال الأول من محمد وهو سوري مقيم في لبنان. محمد، ذكرت اسم سارة، سيدة سورية تهتم بالحيوانات، لماذا يعني رشحتها بالذات؟ أول شيء مرحبا، أنا بحب رحب بجميع المستمعين وبتشكركم لأنكم أثرتوا هذا الموضوع. طبعا السيدة سارة يعني معروفة في سوريا أنها كثير تهتم بالحيوانات، وانا يعني موجوده هي على التواصل الاجتماعي، طبعا انا بعرفها لا ليس معرفه شخصيه ولكني اتابعها على التواصل الاجتماعي وبشوف قديش هي بتهتم كثير بالحيوانات. يعني هل لك ان تشرح لي اكثر يعني كيف تهتم بالحيوانات؟ هل تهتم بالحيوانات ربما يعني الشارده في الشوارع التي ليس لها اصحاب؟ نعم تهتم بحيوانات الشارع وتؤمن لهم الملجأ، يعني الحيوان دائما يكون في الشارع. انقطع الاتصال مع محمد، نتمنى أن تعود الاتصال معنا. وأنتقل إلى صباح وهي مصرية مقيمة في لبنان أيضا. سيدة صباح، يعني ماذا عنك؟ هل في بالك اسم لسيدة ما ربما تقوم بعمل وتضحيات لكنها مجهولة؟ نعم، مرحبا بكم وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. بس للتوضيح، يعني أنا من ليبيا ولبت من مصر، أحمل الجنسيتين الليبية والمصرية ومقيمة طبعا في لبنان. أهلا بك سيدتي، تفضلي. أهلا بحضرتك. يعني من ضمن الشخصيات المؤثرة جدا جدا يعني في مجتمعنا المجتمع الليبي هي المحامية الناشطة الحقوقية والسياسية ثروة الربعجيز رحمها الله. هذه الإنسانة كانت إنسانة قيادية تدافع عن حقوق الإنسان، كانت أيقونة ثورة 17 من فبراير، كان لها دور بارز في مواجهة التطرف والإسلام السياسي، لم تتوانى طبعا عن قول كلمة الحق في زمن اختفى فيه الرجال، تحدثت بكل شجاعة بكل جهد، لم تدخر في ذلك جهدا لآخر يوم في حياتها. طبعا هذه الناشطة الحقوقية سلوى أبو عزيز تم اغتيالها بشكل كارثي، يعني مجموعة ملثمة مسلحة دخلت اقتحمت منزلها وتم أوردوها طبعا بوابل من الرصاص، وأيضا من يكتفوا بهذا الرصاص أيضا عانوها كثير من بالسلاح الأبيض، وتم أخذ جوزها حتى الآن لم يتم العثور عليه، وأبنائها حتى الآن لم نسمع عليهم أي شيء. طيب يعني أنا رحمها الله كانت لا ما أعد أسمع صوتك صباحا، أنا آسفة لهذا، ونتمنى يعني أن تشاركينا في حلقات مقبلة. وأتجه إلى السودان وأتحدث مع صالح. مرحبا بك صالح، يعني أنت ترشح النساء اللواتي يعملن في مجال التدريس تحديدا، لماذا؟ يعني لماذا ليس الطبيبات أو ربما المهندسات أو ربما صحفيات؟ لأن النساء في السودان أصعب، يعني التدريس أصعب مهنة في السودان هنا، لأن الأطفال والطلبة هم الذين يمثلون أجيل دولة. لأنها يعني لأنك تعتقد بأن المدرسات يؤسسن الأجيال؟ هم المدرسات هن مربيات مربين الأجيال في السودان. نعم. والأصعب مهنة يواجهنا في السودان مهنة التدريس يعني. وماذا عن النساء اللواتي ربما لم ينلن حظهن من التعليم والدراسة، ربما يعملن في مجال الزراعة أو مجالات أخرى، هل هناك نماذج منهن باعتقادك تستحق التكريم؟ يوجد نساء بسبب الهروبات والمشاكل في السودان، في بعض النساء فقدوا أزواجهن أو فقدوا ممتلكاتهم بسبب الهروبات، فقدوا أزواجهن ولديهم أطفال يكبرن المشاخ من أجل أطفال لتربيتهم. نعم نعم، وصلت النقطة. شكرا جزيلا لك صالح. وصلتنا تعليقات عديدة. عبد الله من جنوب السودان كتب يقول: نساء الريف هن الأكثر تأثيرا برأيي، لأنهن يعملن بإخلاص في نقل مياه الشرب النقية من مسافات بعيدة، ويعملن في مهنة الزراعة وغيرها، كما يعملن كمعلمات لأطفال الريف. بينما ذكر أبو عبيدة من السودان بأنه يتمنى أن يرى اسم والدته في القوائم الأكثر تأثيرا، لأنها عانت في تربيتهم إلى أن تخرجوا جميعا من الجامعات، وهي في الوقت نفسه تمارس حرفة الزراعة، وهي من أصعب الأعمال. ونستمع إلى تعليق صوتي من حاتم من السودان. النساء في بلادي الذي نريد أن يكون هن اللواتي على قوائم النساء الأكثر تأثيرا هم المناضلات، هم الناشطات من دون تحديد أسمائهم، ولكن هم مساهمين في الحركة النسوية وفي تنوير النساء ومطالبة بحقوقهم في المساواة والمشاركة، وتركيبهم في مؤسسات إنتاجية ترفع من دخلهم وتخليهم يمتلكون القرار والإرادة. شكرا جزيلا لجميع من شاركوا معنا في هذه الحلقة. للأسف مستمعينا شارفت حلقتنا على الانتهاء. كان معنا في الإشراف ياسمين أبو خضرة، وفي الإعداد بسمة كراشة بمساعدة سيلينا جوجا، وساعدت بتقديمها لكم أنا سوسن صبوح. إلى اللقاء.